يقول الحافظ العراقي رحمه الله: التسميع بقراءة اللحان والمصحف. قال: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب، والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف، فاسمع وادأبي، وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوبوا الإبقاء مع تطبيبه، ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا، والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلح الإصلاح من متن ورد، وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير، والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا، وصحح استدراك ما دارس في كتابه من غيره أن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد، وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. قال: وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. هذه الأبيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان مسألتين عنون لهما بقوله التسميع بقراءة اللحان والمصحف، وبقوله إصلاح اللحن والخطأ. أما الموضوع الأول وهو ما يتعلق بالتسميع بقراءة اللحان والمصحف، يقول الحافظ العراقي محذرا، قال: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف، أي وليتجنب أن يقرأ حديثه من كثر منه اللحن حيث لا يعرف وجوه العربية، ويقع في الخطأ في النحو وفي الصرف، وهكذا ينبغي أن يتجنب قراءة المصحف. والمصحف والمحرف هما من يقع منهما الخطأ، أما المصحف فخطأه يكون بسبب اختلاف في الشكل، فيقرأ حمزة يقرأه جمرا وهكذا. وأما المحرف فهو ما كان الخطأ فيه ناشئا من اختلاف في الشكل، حيث يقرأ مثلا حجرا يقرأه حجرا، بحيث يغير من حركات الكلمة. وبعضهم يطلق التحريف والتصحيف على كل خطأ، سواء كان في الإعجام أو كان في الشكل. وهذا التحذير الذي جاء من الحافظ العراقي رحمه الله يقول: لأن التصحيف والتحريف وهكذا اللحن يوقع الإنسان في الخطأ، وإذا وقع الإنسان في الخطأ يعتبر ممن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن ولا يقع منه تصحيف ولا تحريف. فحتى يتجنب المحدث الوقوع في مثل هذا الأمر، وحتى لا ينطبق عليه هذا الوصف وهو أنهم كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء بالعبارة على غير واقعها، والكذب قد يكون عن طريق الخطأ وقد يكون عن طريق العمد. وضابطه هو أنه مخالف للواقع، مخالف لواقع الرواية. لكل ذلك حذر العلماء طالب الحديث والعالم أن يقرأ حديثه اللحان أي كثير اللحن، وهكذا من يصحف أو يحرف في الرواية. ويقصد العلماء من هذا التحذير أنه ينبغي لمن يريد أن يدرس ويقرأ الحديث أن يتلقاه من أفواه أهل العلم، لأن هذا أصلا له من أن يقع في اللحن أو في التصحيف أو في التحريف. وسمي من يكثر من الخطأ بالمصحف لاعتماده على الصحف فيما يقرأه دون أن يكون قد أخذه على أيدي وعلى أفواه الرجال. ولذلك لما كانت الأسماء يقع فيها الاشتباه، ولما كانت أيضا الكتابة سببا في عدم وضوح بعض الكلمات التي تصحف أو تحرف، لذلك حذر علماء الحديث طلبة العلم من أن يتلقوا هذا العلم أعني علم الحديث من الصحف ومن مجرد القراءة والاطلاع دون أن يكون لهم حق في رواية تلك الكتب ودراسة تلك الكتب، ودون أن يتلقوا تلك الكتب على أيدي الشيوخ ويسمعوها منهم ويقرؤونها عليهم. ولهذا يقول إن الذي يحرف أو الذي يصحف يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا قال: فحق النحو، أي فالنحو تعلمه واجب على كل من طلب العلم. والمراد بتعلم النحو ما يصون اللسان عن الخطأ وما يصون اللسان عن التصحيف والتحريف. قال: والأخذ من أفواههم، أي وحق على طالب العلم أن يأخذ العلم من أفواه الرجال ولا يعتمد في ذلك على الكتب، لأنه إذا أخذ العلم من أفواه الرجال كان أدفع للتصحيف وللتحريف الذي يقع فيه من يأخذ من الكتب مباشرة. ولهذا كانت وصيته رحمه الله بأن على طالب العلم أن يسمع هذه الوصية ويعمل بها، وأن يدأب، يعني يستمر في تلقي العلم من أفواه الرجال وفي تعلم النحو والصرف، لأن تعلم النحو والصرف يعد مما لا بد منه، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لهذا يقول رحمه الله في شرحه: قال: وليحذر الشيخ أن يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. قال: فقد روينا عن الأصمعي رحمه الله قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني لم يذكر لفظة متعمدا، لأنه لم يكن يلحن، أي يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، وإن لم ترد الكذب. قال: وقد روينا نحو هذا عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه قال لإنسان: إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن. قال: وقد كان حماد إماما في ذلك، يعني في علم النحو. قال: وقد روينا أن سيبويه، هكذا يعني اشتهر النطق بهذه الكلمة، والمحدثون لا ينطقون هذه الكلمات كما ينطقها علماء اللغة، وإنما ينطقون في مثلها بضم الحرف الأول وتشديد الحرف الثاني وضم الحرف الثالث، فيقولون فيه سبوية في سيبويه، كما يقولون في نفطويه نفطوية، وهكذا كل اسم مختتم بويه لا ينطقه علماء الحديث بذلك. ولهذا على منهجهم يقال: وقد روينا أن سبوية شكاه إلى الخليل ابن أحمد قال: سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رائفة، قال: فانتهرني وقال لي: أخطأت، إنما هو رعف، أي بفتح العين. فقال له الخليل: صدق. أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة، يعني حماد ابن سلمة، يعني صدق حماد لما نهرك، لأنه رجل قد حذق العربية ولذلك لا يريد اللحنة. قال: وقال لي: أخطأت، إنما هو رعف، أي بفتح العين. فقال له الخليل: صدق. أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة؟ قال ابن الصلاح: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به عن شين اللحن والتحريف ومعرتهما. ومعنى معرتهما يعني عيبهما، يعني عيبهما. قال: وروى الخطيب عن شعبة قال: مثل من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس، أي فلم يستفد من ذلك الثوب. قال: وروى الخطيب أيضا عن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. فبتعلم النحو يسلم من اللحن. قال: وأما السلامة من التصحيف فسبيلها الأخذ من أفواه أهل العلم، لأن الكلام يشتبه، والتصحيف إنما ينضبط بالسماع. قال: فسبيلها، يعني السلامة من التصحيف سبيلها الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط عنهم لا من بطون الكتب، فقلما سلم من التصحيف من أخذ العلم من الصحف. ولذلك كان أهل العلم يسمون الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمونه بالصحف، ولا يعتبرونه من أهل العلم لأنه لم يتلقى عن الشيوخ. قال: من أخذ العلم من الصحف من غير تدريب المشايخ. ثم قال رحمه الله: مسألة إصلاح اللحن والخطأ، كأنه يبين لنا ما هو السبيل الأمثل. إذا كنت تقرأ في كتاب وكان في هذا الكتاب خطأ أو لحنا، كيف تصنع؟ أتصلحه أو لا؟ هنا يشير العلماء إلى نقاط هامة. يقولون: إذا كان الخطأ يسيرا فلا بأس من أن يصلحه الإنسان، مثل كلمة ابن سقطت بين اسمين، فمثل هذا لو أضافها وأصلحها لا شيء، لكن لو كان هناك عبارة سقطت أو جملة أو صيغة الكلمة على غير منهج اللغة، يعني كان الخطأ في النحو أو في الصرف، فهل يصلحها أو لا؟ اختلف أهل الحديث في ذلك. فمنهم من يرى أنه يتعين بقاء الخطأ لا يصلحه وإنما ينبه إليه، وإذا لزم الأمر يكتبه في الهامش، لكن أيهما يبدأ به؟ أيبدأ بالصواب أم يبدأ بالخطأ الموجود في الكتاب؟ هنا أيضا منهم من يرى أنه لا بأس بأن يبدأ بالصواب ثم ينبه إلى الخطأ الموجود في الكتاب، ومنهم من يرى أنه يذكر الخطأ الموجود ثم ينبه إلى الصواب. والذين يذهبون إلى ذلك يقولون ربما غلب على ظن الطالب أن هذا خطأ وهو في واقعه ليس خطأ، وإنما قد تكون رواية أخرى للكتاب يفهمها ويعرفها من كرر النظر في الكتاب، ولذلك لا ينبغي للطالب أن يتسرع بالإصلاح، لأنه ربما تبين له فيما بعد خطأ ما صوبه وصواب ما خطأه، فإذا غير مرة أخرى قد يفسد الكتاب، وهذا يؤدي إلى كثرة الكشط وكثرة الضرب. لكن إذا كانت الكلمة خطأ فيضبب عليها كما مر بنا، يعني يضع عليها إشارة تدل على أن هذه خطأ ويكتب الصواب في الهامش، وهكذا يفعل إذا كان الخطأ يعني كبيرا أو كان الخطأ غير واضح وضوحا بينا. أما إذا كان يسيرا فلا بأس أن يغير، لأن الخطأ في هذه الحال يكون واضحا لا يحتاج إلى أن يتردد في إصلاحه. يقول رحمه الله: وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، يعني يبقى ويرويه على ما جاء ثم ينبه بعد ذلك، يقول هكذا في الكتاب والراجح كذا. قال: ومذهب المحصلين، يعني وأما مذهب كثير من أهل الحديث وكثير من المحققين وكثير من أهل العلم أن الخطأ يصوب، وهذا معنى قوله يصلح ويقرأ الصواب وهو أرجح. قال: وهو الأرجح في اللحن، يعني يقرأ الصواب ولا يلحن، خصوصا إذا كان هذا اللحن لا يخل بالمعنى ولا يغير المعنى. وهو الأرجح في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوب الإبقاء مع تضبيبه، يعني وبعضهم يرى أن يبقي الخطأ لكن يضبب عليه، يعني يضع عليه علامة الضبة التي مرت بنا أشكالها، إما أن يضع خط فوق الكلمة ويضع له طرفين يحصرها فيه، وإما أن يضع قوسين، وإما أن يضع دائرتين، وهكذا كما سبق. وصوب الإبقاء مع تضبيبه، ويذكر الصواب جانبا، يعني في الهامش كذا، عن أكثر الشيوخ نقلا أخذ أي هذا الفعل. والبدء بالصواب أولى وأسد، يعني إذا أراد أن يقرأ هل يقرأ ويبدأ بالخطأ ثم يصوب أو العكس؟ قال: العكس هو الأولى، أن يبدأ بقراءة الصواب ثم يشير إلى الخطأ ويقول في النسخة كذا وهو خطأ. والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلح الإصلاح من متن ورد، يعني الأولى بك إذا وجدت خطأ أن تبحث عن صوابه في كتب أو نسخ أوردته على الصواب حتى تكون في هذا متبعا، ولا تكن في ذلك يعني مجتهدا، لأنك إذا وجدت في نسخ متعددة اللفظ الصواب ترجح عندك أن ما كتبه في تلك النسخة خطأ، وهذا أيضا قرينة من القرائن التي ترجح أن هذه النسخة كتبت على سبيل الخطأ. فأنت إذا أردت أن تصحح الخطأ ينبغي لك أن تصححه من أصول، تصححه من نسخ أخرى، خصوصا إذا كانت هذه النسخ أصول يعني للشيخ، أو إن الشيخ أخذ منها، أو أنها فروع من نسخ أو من نسخة الشيخ، كما مر بنا في مسألة الإصلاح والتصويب، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يصوب من عنده وباجتهاده، وإنما يستند في تصويبه إلى أصول مروية عن ثقات، لأن هذا أدعى إلى تحري الصواب. قال: والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلح الإصلاح من متن ورد. يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله ناثرا ما كان قد نظمه، قال: إذا وقع في الأصل لحن أو تحريف فقيل يروى على الخطأ كما وقع. حكي ذلك عن ابن سيرين وعبد الله بن سخيرة، وقيل يصلح ويقرأ على الصواب، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك. قال: والمحصلون من العلماء والمحدثين لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به، وإصلاح مثل ذلك لازم على تجويز الرواية بالمعنى. كأنه يريد أن يقول والمحصلون من العلماء والمحدثين يعني يرون الإصلاح والتصويب، لا سيما في اللحن الذي فيه مخالفة لوجه من وجوه العربية الذي لا يختلف المعنى به. وهذا الإصلاح يعني يخرجه العلماء على وجه الرواية بالمعنى، يقولون: نفترض أن من كتب ذلك أجاز للناس أن يرووا بالمعنى، فنحن نروي بالمعنى، وروايتنا لهذا بالمعنى لا تخل بالمعنى الأصلي، بل إنها تضبطه وتصلحه. قال: وإصلاح مثل ذلك لازم على تجويز الرواية بالمعنى، وهو قول الأكثرين. قال: وقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب الإعراب أنه في كتاب الإعراب له، ابن أبي خيثمة هذا صاحب التاريخ، في كتاب الإعراب له أنه سئل الشعبي والقاسم بن محمد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين، والسؤال هو: الرجل يحدث بالحديث فيلحن، أو أحدث كما سمعت أم أعربه؟ فقالوا: لا بل أعربه. قال: واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه المسألة ترك الخطأ والصواب أيضا. وهذه العبارة عجيبة، يعني أن يترك، قال ترك الخطأ والصواب، يتركهما معا ولا يغير واحدة منهما. وله مبرر ذكره عنه ابن دقيق العيد، قال حكاه عنه ابن دقيق العيد في الاقتراح، فقال: سمعت أبا محمد ابن عبد السلام، وكان أحد سلاطين العلماء، كان يرى في المسألة ما لم يره لأحد، أو ما لم أره لأحد، والقائل هو ابن دقيق العيد. يقول: إن هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ. أما على الصواب فإنه لم يسمع من الشيخ كذلك، وأما على الخطأ فلأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله كذلك، ولهذا يقول يبقيه ولا يغير، لا يرجح الرواية، يعني لا يروي على الصواب ويغير، يقول لأنه لو فعل ذلك يعد كاذبا على شيخه حيث لم يسمع من الشيخ الرواية بالصواب، ولا يرويه بالخطأ أيضا لأن روايته بالخطأ فيها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن عز بن عبد السلام يرى أن يورد الراوي اللفظين دون ترجيح حتى لا يخالف شيخه ولا يقع في ذلك المحظور، لكن هذا الذي رآه ابن عبد السلام رحمه الله رأى أهل العلم وجمهورهم خلافه، لأن الأصل هو الرواية على الصواب، ولأن الرواية على الصواب فيها تجنب الوقوع والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها هي مقصود الشيخ، وإن كان الشيخ قد جنف عنها ووقع في خطأ أو لم يرويها ولم يقلها، لكنها هي مراده وهي قصده، فإنه ما من أحد يروي إلا وهو يريد الصواب، فقد يلهمه ويأتي به وقد يتجنبه ولا يأتي به. لذلك ما ذهب إليه الجمهور من التصويب ومن الرواية على الصواب هو الذي يظهر لي، والله أعلم. قال واختار الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في هذه المسألة ترك الخطأ والصواب أيضا. قال حكاه عنه ابن دقيق العيد في الاقتراح، قال سمعت أبا محمد ابن عبد السلام وكان أحد السلاطين العلماء كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد، إن هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ، وكأنه يبرر ويعلل ذلك بقوله أما على الصواب فإنه لم يسمع من الشيخ كذلك، ولهذا لا يروي شيئا لم يسمعه، وأما على الخطأ فلأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله كذلك، ولذلك لا يجوز له أن يرويه على الخطأ، وهذا معنى ما قاله أو قريب منه. قال وقوله في اللحن هو متعلق بقوله وهو الأرجح، قال وهو الأرجح في اللحن يعني يصلح ذلك، أي الأرجح في هذه الصورة لا مطلقا، أي الأرجح الإصلاح في صورة اللحن بخلاف غيرها. قال ابن الصلاح وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل، يعني إبقاء ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب، أي لا يحذفه ولا يغيره، وإنما يضبب الكلمة التي يغلب على الظن خطأها ويكتب صوابها في الهامش. قال ابن الصلاح وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التطبيب عليه وبيان الصواب خارجا في الحاشية. قال وحكاه القاضي عياض عن عمل أكثر الأشياخ. قال أبو الحسين بن فارس وهو صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة وغيره، وهذا أحسن ما سمعته في هذا الباب، يعني أنه يبقي الخطأ على ما هو عليه ويضبب. ثم إذا قرأ الراوي أو القارئ عليه شيئا من ذلك فإن شاء قدم ما وقع في الأصل والرواية ثم بين الصواب، وإن شاء قدم ما هو الصواب ثم قال وقع في الرواية كذا وكذا. قال وهذا أولى من الأول، يعني الأولى أن يبدأ بالصواب ويذكر الصواب ثم يشير إلى الخطأ، وهو أولى من أن يبدأ بالخطأ ثم يتبعه بالصواب. الأصل أن العراقي وغير العراقي يعني يعتمدون في كثير من مسائل علوم الحديث على ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يعتبر هو العمدة في من كتب في علوم الحديث. هي قال الإصلاح في صورة الأصل بالنسبة للحن فقط، للحن اللي هو في وجه من وجوه العربية، كأن يكون الاسم مرفوعا فيكتبه منصوبا، أو يكون منصوبا فيكتبه مجرورا، هذا الذي يرى الحافظ العراقي لا بأس بإصلاح. لكن إذا كان هناك خطأ في كلمة أو في جملة فهذا يبقيه على ما هو عليه ويضبب على هذه الجملة ويكتب الصواب في الهامش. هذا الفعل متفق عليه، يعني ما يصلح في أصل الكتاب إلا إذا كان وجده في أصول. لكن انتقل إلى قضية أخرى وهي عند القراءة، ماذا يفعل؟ هل يقرأ الصواب أو يقرأ الخطأ؟ يقول هناك وجهان وأسلوبان في الاستعمال. الوجه الأول أنه يقرأ الخطأ ثم ينبه إلى الصواب، والوجه الثاني أن يبدأ بالصواب ويقرأه ثم يشير إلى إيه؟ إلى الخطأ. ورجح الفعل الثاني، هذا ما أشار إليه بقوله ثم إذا قرأ الراوي أو القارئ عليه شيئا من ذلك فإن شاء قدم ما وقع في الأصل والرواية ثم بين الصواب، وإن شاء قدم ما هو الصواب ثم قال وقع في الرواية كذا وكذا، وهذا أولى من الأول، لئلا يقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. قاله ابن الصلاح، قال وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر. قال وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، يعني قال وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال وأصلح يعني أفضل ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، يعني ورد النص في روايات أخر فتكون قرينة في تصويب هذا الخطأ، فإن ذاكره أي ذاكر هذا الخطأ وتصويبه من نصوص أخرى آمنوا، يعني أكثر أمنا من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأن له مستند فيما يصلح به. والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلح الإصلاح من متن ورد، يعني أفضل شيء في تصويب الخطأ أن تعتمد على نص ورد. وهذا أيضا سبق أن أشار إليه أننا إذا أردنا أن نصحح علينا أن نعتمد على أصل قرئ على الشيخ أو أصل الشيخ إن وجد، فإن لم يوجد أصله فعلى فرع قرأه عليه ثقة، أو على أصل لكتاب الشيخ نقله أو رواه أقران ذلك الشيخ، لأن هذه النسخ التي هذا حالها لها ارتباط ولها تعلق بنسخة الكتاب الذي رواه التلميذ عن الشيخ، أو تكون قرينة لنسخة الطالب إذا كانت مروية عن أقران ذلك الطالب عن الشيخ. قال: وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير، والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا. هذه أيضا مسألة تتعلق بهل كل خطأ لا نصلحه، أو أن هناك من الأخطاء من يمكن أو ما يمكن إصلاحه. يقول: إذا كان الخطأ يسير وبين فلا بأس أن يصلح الإنسان ذلك الخطأ، مثل أن يروى اسم رجل مركب وسقط لفظة ابن بين اسمه واسم أبيه، فهذا يصلح ولا يضر الإصلاح فيه، لأنه لا يغير من ما في النسخة. وهكذا إذا كان ثمة حرف سقط يتضح معناه فلا بأس من التغيير، لكن إذا كان التغيير يغير المعنى أو يؤدي إلى تصور غير ظاهر ففي هذه الحالة لا يغير في الكتاب، وإنما يمكنه أن يشير إلى الصواب في الهامش ويضبب على الكلمة محل التردد كما أشار إلى ذلك فيما قبل. أيضا يشير الشارح هنا إلى مسألة، وهي إذا كان الإنسان يروي حديثا وانتهى السند فيه إلى التابعي وسقط اسم الصحابي وسقوط اسمه بين حيث لا يحتمل إلا ذلك الوجه، فهل له أن يغير أو لا؟ قال: الصواب أن يغير. وأشار المؤلف إلى حديث روية عن عمرة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدي إلي رأسه فأغسله وأنا حائض. وهذا القول يعني يعتبر مستحيل في حق عمرة رحمها الله، لأنها لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدركته أيضا لا يمكن لعمرة أن تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست من محارمه ولا من أزواجه، وإنما سقط من الرواية عبارة وهي عن عائشة، لأن الذي كانت تفعله هي عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: فمثل هذا خطأ بين واضح لا بأس أن يضاف وأن يذكر وذكره لا، وإن غير في المعنى إلا أنه صوب ورفع إشكالا وأزال لبسا كان موجودا. قال وليأتي في الأصل بما لا يكثر يعني الخطأ فيه كابن أو حرف بحيث لا يتغير المعنى في ذكر ذلك الحرف. أما إذا كان هناك سقط، وقد رأينا أن النسخ التي نسخ منها الشيخ ذكرت ذلك السقط، فلا بأس أن يصوب النسخة ويذكر ذلك السقط استنادا واعتمادا على النسخ الأعلى وعلى النسخ التي أخذ عنها الشيخ، لأن ذكر هذه ذكر ذلك السقط في النسخ السابقة يدل على أن نسخة الشيخ وقع فيها خطأ فيصوب، ولا يحتاج في هذه الحالة إلى أننا نهمل التصويب ونقول نحافظ وأن الشيخ لم يرويه، لأن الخطأ هنا واضح بين، ولأن رواية الشيخ في الغالب أنها على الصواب، لكن الخطأ قد يكون سبق قلم. ولهذا يقول إذا كان الساقط من الأصل شيئا يسيرا يعلم أنه سقط في الكتابة وهو معروف كلفظ ابن في النسب وكحرف لا يختلف المعنى به، فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه. قال وقد سأل أبو داود أحمد بن حنبل رحمهم الله فقال وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؟ لأن كلمة ابن سقطت قبل كلمة جريج. فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به. قال وقيل لمالك رحمه الله أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ قال أرجو أن يكون خفيفا. انتهى يعني كلام الإمام مالك. قال وإذا كان الساقط يعلم أنه سقط من بعض من تأخر من رواة الحديث وأن من فوقه من الرواة أتى به، فإنه يزاد في الأصل ويؤتى قبله بلفظ يعني، كما فعل الخطيب إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن المحامل بسنده إلى عروة عن عمرة يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي عن عمرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه. قال فألحقنا فيه ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا ولذلك صوبوه. وقلنا فيه يعني عن عائشة لأن ابن مهدي رحمه الله لم يقل لنا ذلك. قال وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا، يعني إذا كان السقط لا بد منه يأتي به ويسبقه بلفظة يعني، كأنه يشير فيها إلى أن هذه زيادة أضافها، يفعل في مثل هذا. ثم روى عن وكيع قال أنا أستعين في الحديث بيعني. قال وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره أن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد، وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. قال وصحح يقول إذا درس في كتابه، وهذا معناه إيه؟ أحيانا الطالب يكتب كتابه لكن يقع في كتابه عيب، مثلا يبتل الكتاب أو يتمزق الكتاب يعني طرف من الكتاب فتسقط كلمة أو تمحى وتزال، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل يستدركها ويكتبها أم يبقي نسخته على عيبها؟ هذا ما يريد بيانه. قال إن الذي عليه أهل الحديث أنهم يصححوا ويستدركوا ما وقع فيه عيب وما وقع فيه سقط وما وقع فيه نقص بسبب درسي، والدرس معناه الهلاك والإتلاف بسبب التلف الذي يقع في الكتاب، إما بأن يتمزق جزء منه أو بأن يبتل أو بأن تمحى كلمة منه. فإذا وقع شيء في كتابه له أن يصححه وأن يستدركه من غيره، يعني من كتب غيره التي يعرف أن هذه الكتب صحيحة، يعني يصحح من كتاب غيره إذا اطمأن إلى صحة ذلك الكتاب الذي يصحح منه. يصحح ما يقع من متن أو ما وقع من سند، يعني من خطأ في المتن أو في السند، أو يسأل غيره عن صحة اللفظة فإذا ثبتوه قالوا له كذا وبينوا له صحة الكلام يكتبه، لكن ينبغي له إذا بنى تصحيحه على التثبيت أن يبين ذلك في الرواية، فيقول مثلا فلان عن فلان وثبتني فيه فلان، أو فلان عن فلان كما استثبته من فلان، بحيث يشير إلى أن في نسخته نوع من النقص ومن القصور أكمله من نسخة غيره. ثم قال في المسألة الأخيرة أنهم استحسنوا البيان فيما يستشكل، إذا كانت هناك كلمة في الكتاب مستشكلة لم يدري أو لم يعرف الكاتب أو الطالب صوابها وصحتها فإنه يريدها في كتابه مستشكلا، يعني مبينا أن هذه الكلمة فيها ضرب من الإشكال وأنه ينبغي أن يسأل عنها، أو أنه سأل عنها بعض أهل العلم فأخبروه بالوجه وجه الصواب فيها. قال إذا درس من كتابه بعض المتن أو الإسناد بتقطيع أو بلل أو نحو ذلك فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته، يعني صحة هذه الكلمة من كتاب غيره، ووثق بصاحب الكتاب بأن يكون قد أخذه عن شيخه وهو ثقة، يعني صاحب الكتاب، أو نحو ذلك على الصحيح. قال وممن فعل ذلك نعيم بن حماد، وذهب بعض المحدثين إلى المنع من ذلك. قال الخطيب ولو بين ذلك كان أولى، يعني يقول إنه صوبه من فلان. وهذا الحكم فيما إذا شك المحدث في شيء فاستثبته من ثقة غيره من حفظه أو كتابه، كما روي ذلك عن أبي عوانة وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وغيرهما، يعني أنهم كانوا إذا استشكلوا يستثبتون ويشيرون وينبهون.